سورة البقرة الصفحة الحادية عشرة. التوجيه الأول: الاستجابة للأوامر الشرعية بعد كثرة طرح الأسئلة المتكلفة نوع من التعنت أو التقوى الكاذبة. فذبحوها وما كادوا يفعلون.